وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين كلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا أخ يسأل فيقول ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إذا وافق تأمينه من وافق تأمينه تأمين الملائكة هل ورد في ذلك حديث وماذا يترتب عليه من الأجر وما معنى هذا للأسف مما ضيعه المسلمون وتجد مساجد الدنيا قد أطبقت على هذا الخطأ إلا في حق أحد ممن رحم الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوه ويقول في الحديث الآخر من وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد غفر له ما تقدم من ذنبه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه التأمين من وافق تأمينه تأمين الملائكة لا بد أن يكون هذه أن تكون هذه الموافقة بالطريقة الشرعية والطريقة الشرعية هي قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام إذا أمن الإمام فأمنوه إذا أمن الإمام فأمنوه الإمام يبقى إماما حتى يصل إلى التأمين فلما يأتي التأمين يصبح الإمام مأموما وينقلب المأموم إماما تفقد تجد في كل مساجد الدنيا إلا من رحم الله الإمام لما يقرأ ولا الضالين آخر الفاتحة مد اللازم ست حركات ثم المد العرض للسكون ينقطع نفسه والواجب على المأموم أن ينتظر فمتى قال الإمام آمين النبي يقول إذا أمن فأمن كقوله صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركع وإذا سجد فاسجد الإمام يسبق نحن لا نساوي لا نسابقه ولا نساويه ولا نتأخر عنه يعني تأمل معي اترك اللي في ذهنك اترك الموجود في الواقع تأمل معي النص النص نحن مخاطبون بالعربية نفهم كلام عربي إذا أمن فأمنوا تحتمل معنيين لا ثالث له المعنى الأول إذا فرغ الإمام من نون آمين فأنت ابدأ بالتأمين يعني ابقى ساكت حتى تسمع آمين تسمع نون آمين فحينئذ يكون الإمام قد أمن فإذا أمن تبدأ بالتأمين فإذا أنت استجبت للنبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يوافق تأمينك تأمين الملائكة ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد غفر له ما تقدم من ذلك هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني إذا أمن فأمنوا أي إذا شرع في التأمين فسمعت منه مين سمعت منه هذه الأولى هو بدأ بالتأمين فأنت أمن يعني إذا أمن فأمنوا إما أن تكون معناها إذا شرع في التأمين فالحق به فيكون قد بدأ فالحق وإما أن يكون معناها إذا أتم أنا أقول اليوم لأن الناس يتعجلون أنا أرجح الوجه الثاني إذا أمن فأمنوا أي إذا بدأ بالتأمين فأنت لا تتأخر وابدأ لكن لأن الناس يتعجلون أقول لو كان التأمين بالمعنى الأول لكان له وجه حتى يتعلم الناس وحتى لا يتعجل الناس اليوم إحنا في صلاة الفجر ما كنا مأمومين في التأمين كلنا كان إماما يعني أخونا الإمام أمن بعدنا الإمام أمن بعدنا نحن سبقناه إلا أحد منا من ينتبه لذلك ويا للأسف آحادنا ممن يحسنون هذه السنة لا يجرؤون على النطق بها وعلى رفع الصوت بها. ولذا من أسباب تحصيل هذه السنة إنه يا من تؤمن وتلحق بالإمام والإمام يسبقك ارفع صوتك، علي صوتك حتى تفهم الناس أنتم مأمومون ولستم بأئمة. أنتم هذه يترتب عليها شيء، هذه السنة ترتب عليها أنك أنت في كل تأمين يغفر لك ما تقدم من ذنبك. الأمر ليس بسهل، يعني الصلاة مدرسة عظيمة، ومن أهم ثمار الصلاة تدخل المسجد وعلى ظهرك الآثام والمعاصي، وتخرج من المسجد وقد يعني حطت عنك هذه الذنوب وقد غفرت لك هذا الأمر، والله تعالى أعلم. أخ يقول: شيخنا حفظك ربي ورزق هل تذهب إلى الحج في هذا العام؟ أرجو الله تعالى، أنا على معقد النية أن أحج كل عام إلا إن منعت بقاهر. ذكرت شيخنا بأحد الدروس أن تقويم الأسنان غير جائز. في النية بذكر الحج أن نعقد دورة، ولعلها تكون في مسجد صادق الأمين في فقه الحج في الأسبوع القادم، ولعل الدورة تبدأ يوم سبت وتنتهي يوم أربعاء. لعلنا نبدأ بالسبت وننتهي بالأربعاء، ونشرح كالعادة صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله. ذكرت شيخنا بأحد الدروس أن تقويم الأسنان غير جائز، أرجو ذلك. أولا خذ فكرة، خذ عن تقويم الأسنان وغير تقويم الأسنان حتى تفهم من أين جاء الخلاف. العلماء يقولون في موضوع التجميل، موضوع عمليات التجميل، طبعا في موضوع في قسم من عمليات التجميل عبث واعتراض على قدر الله عز وجل، ولا سيما فيما يخص العورات حتى مع الطبيبات. الأصل في المرأة أن تكون حيية، والأصل في المرأة أن لا تقبل أن يمسها أو أن تكشف عورتها على الرجال حتى على النساء. بعض الناس يقول مثلا أسناني بارزة، وبعض الناس تعتري بدنه تشوهات يقولون تؤثر على نفسيته، ولا سيما إن كان صغيرا غير مدرك ومع زملائه ومع أقرانه ممن هم من سنه. فالعلماء المعاصرون في هذا الباب لهم مذهبان. المذهب الأول مذهب جنح إليه جماهير أهل العلم المعاصرين، ويعني اعتمد في كثير من القرارات التي تسمى القرارات المجامع الفقهية، أعني الاجتهاد الجماعي، اجتهاد النخب من علماء الأمة، يرون فيه جواز أن يرد الرجل نفسه أو أن يرد المكلف نفسه إلى الخلقة الطبيعية التي خلق الناس عليه. يعني كل شيء يرد إلى الشيء الطبيعي، الخلقة الطبيعية، فهذا أمر جائز، وهذا ليس داخل في تغيير خلق الله عز وجل. هذا مذهب من المذاهب. مذهب آخر، وكان شيخنا الألباني رحمه الله تعالى ينادي به، وكان يقرره ويطول في تقريره ويفصل فيه، كان يقول: الأصل في العبد أن تظهر آيات الله عز وجل، والإنسان يجوز له في مثل مسائل تقويم الأسنان وغيرها يجوز له أن يتعالج إن كان مرضا، يعني إن كان تطببا جائز، وإن كان تجملا فليس بجائز. الأصل أن يكون هنالك تطبب، حاجة في حاجة، إن لم تفعل تتأذى. يعني الأطباء يقولون أنك مريض، فحينئذ لك أن تفعل ذلك تطببا لا تجملا، والله تعالى أعلم. المال في البنوك بدون مرابعة. الأخ يقول: ما حكم وضع المال في البنوك بحساب جاري دون مرابعة؟ أولا الأصل في التعامل مع البنوك أن يكون بحذر وقدر، واليوم الناس توسعوا كثيرا في التعامل مع البنوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن مسعود لعن آكل الربا ولعن موكل الربا. آكل الربا الذي يأخذ من البنك الربا أو يقرض الآخرين ويأخذ منهم ربا فهذا هو الآكل. الموكل الذي يعطي غيره مالا وهو الذي يرابي في ماله. البنك كما هو معلوم باتفاق العارفين في هذا المضمار البنك الأموال التي عنده ليست وديعة بالنظرة الشرعية. وأرجو هنا ننتبه لمسألة مهمة جدا، الأحكام الفقهية لا تتعلق بالأسماء، تتعلق بحقائق الأشياء. مثلا تنظر مثلا في الصيد بالبندقة، الصيد في البندقة عند السابقين غير الصيد في البندقة عند اللاحقين من الفقهاء، وبعضهم صنف رسائل وقد طبعت بعض الرسائل في هذه الباب. البندقة عند السابقين قبل أن يعرف الرصاص كانت تقتل بثقلها، وما قتل بثقله فهو ميتة. البندقة عند المتأخرين لما عرف الرصاص والبندقيات أصبح تقتل بحدها، وما قتل بحده وثقبه ونفوذه فهذا يجوز أكله، يجوز صيده. فلما تقرأ أنت عند السابقين وعند اللاحقين هما اختلفوا في الحكم، ولكن حقيقة الحكم واحد، لأن السابقين يعتبرون البندقة شيء واللاحقون يعتبرون البندقة شيء. يعني لما تحرر الخلاف تقول هذا الخلاف خلاف زمان وأوان وليس خلاف دليل وبرهان. الآن الوديعة، لو نظرت في كتب الوديعة عند الفقهاء العلماء يقولون يجوز وضع الوديعة عند الكفار ويجوز وضع الوديعة عند المرابي، لكن الوديعة التي يتكلم عنها الفقهاء هي الأمانة التي لا يمسها المرابي ولا يمسها الكافر. وكان الناس يعرفوا من بينهم أصحاب أمانات وتوضع عندهم الودائع، جزاك الله خير، كما عرف عند النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار كانوا يضعون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم صادق الأمين. شاهد أن الوديعة التي تذكر في كتب الفقه هي غير الوديعة التي تعرف اليوم في البنوك باسم الحساب الجاري وتعرف باسم الودائع، لأن البنك يشغلها ولأن البنك يرابي فيها، وهي ليست أموالا تبقى ودائع بمعنى الوديعة في الفقه، تبقى في البنك والبنك يعني لا يمسها. فالنبي لعن آكل الربا ولعن موكل الربا. اليوم البنوك يتوسع فيها كثيرا، والتعامل مع البنوك الأصل يكون بحذر وقدر، والحذر يختلف باختلاف الورع والتقوى، والقدر يختلف باختلاف حال الناس وحاجتهم للمال، والله تعالى أعلم. ما معنى صلاة الله والملائكة على المتسحرين؟ صلاة الله تعالى، ذكر الله تعالى، صلاة الله على عباده الاستغفار لهم وغفران ذنوبهم، وصلاة الله على نبيه ذكره في الملأ الأعلى، ذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وفسر هذا تفسير أبي العالية التابعي الجليل كما علقه الإمام البخاري في صحيحه. معنى أن يصلي الله عليك أن يخرجك من الظلمات إلى النور، هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وهذه حقيقة مسألة تستحق أن يخطب بها إخوان الخطباء، أن يفرضوها بالخطباء، أن يأتوا بجميع الأسباب التي تعين الناس من خروجهم من الظلمات إلى النور. كل نص ورد في صلاة الله على فاعله فهذا سبب من أسباب الخروج من الظلمات إلى النور، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. طب إن صلى الله علينا ماذا فعل الله بنا؟ هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليش؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إذا تسحرت يا أيها الصائم الله يصلي عليك، ربنا صلى عليك أخرجك من الظلمات إلى النور. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول في الحديث، فالمحافظ على الصف الأول يخرج من الظلمات إلى النور، وهكذا دوليك. وهنالك نصوص كثيرة فيها صلاة الله تعالى على بعض من يفعل بعض الخصال. إذا تأمل معي المعنى حتى تفهم معنى صلاة النبي، صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الذين يؤذون الله ورسوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. جاءت إيش هذه؟ جاء قبلها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا من تؤذون رسول الله لن تضروه، لن تضروه. لماذا؟ لأن الله يصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مباشرة بعدها إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم إلى آخر الآية. بعد ما قال إن الله يصلي قال إن الذين يؤذون، يا من تؤذون رسول الله، ما دام إن الله وملائكته يصلون عليه فأن لكم أن تؤذوا رسول الله، أن لكم أن تؤذوا رسول، أن لكم أن تضروا رسول الله. فنحن نثبت الأذى وننفي الضر، نثبت الأذى إن الذين يؤذون الله ورسوله الله يتأذى لكن الله لا يضره أحد، والنبي كذلك لا يضره أحد. لن تبلغوا ضري فتضروني، فالضر منفي والأذى مثبت، والأذى مثبت، وفرق بين هذا وذاك والله تعالى. امرأة وضعت حملها في أول يوم من رمضان فهل تعد نفاسا مرضعا فتطعم عن كل يوم مسكينا أم تعتبر نفاسا وعليها قضاء؟ مسألة مهمة وذكرتها أكثر من مرة. الشرع حث المرأة بل أوجب عليها الرضاع. العلماء يقولون أقوى أمر، أقوى صيغة أمر في القرآن تبت، أقوى صيغة أمر في القرآن الخبر الذي يراد به الأمر، يعني كأن الله قد أمر فاستجاب المكلف استجابة فطرية، من مثل قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا خبر، ما المراد به؟ الأمر، يعني الأمر لا يحتاج إلى أمر، المرأة تستجيب مباشرة، ومن دخله كان آمنا، مكة الحرم ومن دخله كان آمنا. إيش هذا؟ يعني اللي بيدخل مكة لو واحد أشهر على آخر سكينا ليطعن من كان في الحرم أو مسدسا ليقتله، هل المسدس والسكين يتعطل ولا يعمل؟ طويل. ومن دخله كان آمنا، العلماء يقولون هذا خبر يراد به أمر، بس هذا الأمر جاء بصيغة تطبيق، يعني الله أمر والمكلف استجاب، فالله ذكر الأمر بصيغة الاستجابة، وهذا أقوى نوع من أنواع الأوامر. فالمرأة الله أمرها بصيغة الخبر والوالدات يرضعن أولادهن بصيغة الخبر، والمرأة حثها شرع الولادة الحمل، وهذا عذر. انتبه معي، المريض المزمن شبيه بالمرأة التي تستجيب لأمر الله، لكن امرأة يعني ما تقول خلاص تقول ما أريد أخلف، تستطيع تقضي تقضي، تستطيع تقضي تقضي، لكن امرأة يتجدد بين رضاع وبين حامل، بين رضاع وبين حامل، بين رضاع وبين حامل، قد يجتمع عليها أشهر عديدة جدا. هذه التي أرادها أهل العلم بأن تطعم، لذا ألحقوها بالشيخ الهرم وألحقوها بمن؟ بالمريض المزمن. أما المرأة التي هي في ترقه من أمرها وتستطيع أن تقضي تقضي، أما التي يتجدد عذرها فهذه التي يجزئها الإطعام، هذه التي يجزئها الإطعام، فهي خلصت نفاسهم وعفوهم، دخلت في رضاعة سنتين، تخلص رضاعة تحمل، بعد الحمل اجتمع عليها، إذا ما قلنا لها بالإطعام، إذا ما أدخلناها تحت عموم قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قد تجتمع عليها 10 أشهر أو أكثر متواليات، وهذا بلا شك حرج زائد، وهذا الذي يجعل المرأة، يعني هذه المرأة التي ترضع بعد النفاس فينظر إلى رضاعها، والله تعالى أعلم. صاحب منجرة قال للزبون إذا اشتريت غرفة نوم ب1000 دينار وإذا اشتريت 3 غرف الغرفة ب900 دينار ما الحكم؟ لا حرج، لا حرج، يعني أن تبيع السلعة بسعرين وألا تكون الزيادة من أجل الزمن، وإنما تكون الزيادة أو النقصان من أجل المعرفة، من أجل الكمية، من أجل أنك تكسب زبون، لك هذا، ما في هذا حرج، هذا أمر لا حرج فيه، يعني كل التجار عندهم الزبائن أصناف، فهذا مثلا زبون دائم بعطيه بسعر أقل شوي، واحد يأخذ كميات يعطيه أقل شوي، يعني يكتفي بربح بنسبة ربح أقل. هذا أمر مما لا حرج فيه باتفاق العلماء، هذا الأمر مما لا حرج فيه باتفاق العلماء. هل جاء فضلتكم أخبار أن البيبسي يدخل فيه دهن الخنزير؟ دهن الخنزير جامد وليس بسائل، البيبسي سائل كيف يدخل فيه دهن الخنزير؟ فيعني التحسس المسلمين أمر يعني ما الأمر على أي حال مخبري، ويحرم الفتوى بالتحريم حتى يقع اليقين، لأن الأصل في الأشربة والأطعمة الأصل فيها أنها حلال، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد المسلمين جرما، أشد المسلمين جرما، أشد المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألتك. بعض الناس في سؤاله يرتكب كبيرة، وهو يسأل يرتكب كبيرة من الكبائر، ويكون أشد المسلمين جرما. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أشد المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. فالأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل، والأصل يعني ما دام أنها الحل فحينئذ ما لنا نتزحزح عنه إلا بيقين مثله. فإن جاءنا يقين مثله حينئذ انتقلنا من الحل إلى الحرمة. شخص زوجته حامل في الشهر الرابع وهي تعاني من مرض الدسك، وقد أخبرها الطبيب بأن حملها خطير على صحتها، فهل يجوز لها أن تسقط الجنين؟ الأصل أن نجمع بين الولد وبين الأم، إلا إذا قرر الأطباء استقاط أنه لا بد من أن نضحي بواحد منهما. فالعلماء يقولون المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة، من قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد. وبودي لو أن الله يسر أن يدرس قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد، لكثرة وجود المفاسد هذه الأيام، فجل الفروع تركب على موضوع تزاحم المصالح والمفاسد. وقد ألف في هذا الباب العز بن عبد السلام كتابه العظيم قواعد الأحكام. فمن قواعد الأحكام عندنا مصلحتين، مصلحة قائمة ومصلحة منتظرة وتعارضتا. أي المصلحتين نقدم؟ قائمة. الناس يقول عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة، يعني هذا الكلام له شيء من صحة. المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة. طب ولد منتظر، مصلحة منتظرة، والأم قائمة، نضحي بمين؟ بالمنتظر. نضحي بالمنتظر. فكيف إذا كان المنتظر يأتي عن طريق الأم؟ يعني ولد ما يأتي عن طريق الأم. هذا عند تعذر الجمع بين الأمرين. إذا وجدنا أي وجه للجمع بين الأمرين فهذا واجب، وحينئذ نقول ما يقول الفقهاء في القواعد الفقهية، يقولون الولد متوقع والمتوقع كالواقع. الولد متوقع والمتوقع كالواقع، يعني معامله كأنه إيش؟ كأنه حي، معامله كأنه حي. بعض الناس بيسأل أسئلة، وكثير من الناس يسألون هذه الأسئلة، وأن تستغرب من عقول الناس، أن تستغرب من عقول الناس. بعض الناس يقول لك الطبيب قال لي الولد ممكن يكون مشوه، وإذا الولد يعني بعد إذا ما أسقطه الآن يعني بموت بعد شهر أو شهرين، بدي أسقط. طبيب خليه يموت وأسقطه، يعني لماذا تغامر؟ لماذا تغامر؟ يعني لماذا تغامر وتسقط؟ هو يقول لك الولد مش راح يبقى حي، يترك الولد. يوم الأيام أحد الإخوة صلى معنا الظهر يسألني سؤال، يقول الطبيب يقول عندك ولد مشوه، قالوا أنا حامل، زوجتي حامل من قديم، من يعني بعد فترة طويلة من زواجنا، وأنا أنتظر الولد، والطبيبة بتقول لازم تسقط، لازم تجهد. طبعا الطبيبة سهلة جدا تقول لك لازم تجهد، لأنه الأموال هتزداد، ربحها يزداد، وإذا ما عندها ديانة مصيبة من المصايب. لذلك حتى ترتاح وتريح أهلك، أول شيء احسن اختيار طبيبة، طبيب زوجتك، وثاني شيء اجعل طبيب زوجتك متدينة، يعني لك أن تجعلها حاذقة في الطب، معروفة، ماهرة إلى آخره، كل إنسان يبحث عن هذا، لكن لابد أن يكون فيها ديانة، لابد أن يكون فيها ديانة. إذا ما فيها ديانة مصيبة مصائب تتعبك. فقال لي والله يا أخي طب. قلت يا أخي مش بتقول رح يموت، اترك الولد اترك الجنين حتى يموت ويسقط، فإن صدقت أنت ما ضررت، وإن كذبت أنت كسبت الولد. قال رأيك؟ قلت رأيي وغاب. بعد فترة طويلة جدا يأتيني بحلوى، وجدته في المكتبة. خير؟ قال والله جاءني من أجمل بنات الدنيا وما لها كذا وما بدأت يمدح ابنته. قلت بارك الله لك فيها وبارك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه البنت. ففي عجلة شديدة شديدة جدا في الإجهاض والإسقاط، لأن الطب ولأن الطبيبات يتلقين أصول طبهم على الأصول الغربية لا الأصول الشرعية. والغرب لما يدرس الطب بسهل موضوع الإسقاط والإجهاض، ومن بنود سيدا التي يعني اعترف بها كثير من الناس هذه الأيام، اعترفت بها الدول، من بنود سيدا الإسقاط مثل خلع السن. يعني مرأة تسقط عند الطبيب كما يذهب المريض لطبيب الأسنان يخلع سنه. يعني لا فرق بين السن وبين الولد. يعني الإجهاض أينما كان يعني أمر يعني لا يجرم عليه القانون. هل من لديه أكثر من مصحف ولا يقرأ من مصحف واحد يعتبر هاجر للقرآن؟ قال ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله هجران القرآن يكون باللسان لا تقرأ، وبالأذن ألا تسمع، وبالقلب ألا تتدبر، وبالأركان ألا تعمل. فليست هجران القرآن أن تنظر في القرآن، هجران القرآن ألا تقرأ فيه وألا تسمعه. لذا الإنسان العاقل يبحث عن إمام يطيل قراءة القرآن حتى لا يكون هاجر القرآن بسببه. الشيخ من الألباني رحمه الله كان يعني يركب السيارة ويمشي في بعض الأحيين يزيد على 10 كيلوات حتى يصلي خلف بعض إخواننا ممن يطيل الصلاة. يعني الأصل في الإنسان إن صلى يبحث عن إمام يعني يرتاح يجد قلبه في صلاته، يجد قلبه في صلاته. فتطول الصلاة ممن من أسباب عدم هجران السمع بالقرآن. سمعك ما يهجر القرآن لما تصلي خلف إمام. كثير من الناس اللي بيصلوا عندنا أول مرة أكثر من مرة رأيت في هذا المسجد مجرد ما يسلم هيك بتصلوا كل مرة. يعني شو الجريمة هذه؟ شو الجريمة تصلوا الصلاة هذه العجيبة غريبة؟ أي نعم. فإلى الله المشتكى، قلبت الموازين وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا لا يسمى هجرانا. إذا بقيت تقرأ القرآن تتدبره وتسمعه وتمتثل أمره فأنت لست هاجرا للقرآن ولو قرأت عن ظهر قلب وما مسكت ورقة. وأما إن قرأته بلسانك ولم يكن له حظ من التدبر بالقلب ولا العمل بالأركان فأنت هاجر القرآن بشيء دون شيء. لم تهجره بنظرك لكنك هجرته بقلبك لأنك لم تتدبر، وهجرته بأركانك لأنك لم تمتثل أمره ولم تنزجر النهي. هل يجوز شراء سيارة اشتراها صاحبها من البنك؟ قبل ما أجاوب السؤال أسألكم سؤالا حتى الأمور تتضح. أنا أريد أشتري سيارة، واحد يسأل أريد أشتري سيارة من رجل اشتراها من البنك. لو أن رجلا له صديق فاجر والعياذ بالله أو قريب فاجر قال له أبو فلان ليش بتأخذ ربا منك؟ تحل مشكلتك في البنك خذ قرض. قال ربا وحرام. قال له طب شوف بتروح تأخذ البنك خذ 10,000 وأنا بدفع الزيادة، انت خذ 10,000 سدهم 10,000 والزيادة انا بدفعها. بعض الناس يعني يكون نشيطا في سبيل الشيطان. من الآثم في هذه الصورة؟ من؟ اثنين؟ واحد ولا اثنين؟ اثنين. اتفقنا على هذا؟ طيب انت الان ما تشتري سيارة من واحد اشتراها بقرض ربوي، السيارة تبقى باسم مين؟ باسم البنك. وإذا صار تأخير مين بدفع الربا؟ أنت بدفع الربا. مين اللي موافق على الربا؟ أنت ما في قريبة، هذا كله إثم. هذا تماما مثل واحد يقول لآخر والله خذ قرض ولا بدفع الربا، هذه صورة حرام والثانية حرام. طب أنا يا أخي ماليش خاص، أنا بدفع بس، ما أنت المشتري، سيارة إليك أنت المشتري، أنت أدخلت هذا الرجل واسطة بس أنت اللي قابلت بالربا، وأنت اللي لو صار تأخير قال أنا طيب أنا بدفع مش راح أتأخر، قبلت الربا، قبولك للربا إثم. مجرد ما تقول أنا قبلت أنت أثمت، مجرد ما تشتري سيارة من رجل وأنت تقر وتعترف وتقبل أنك إن تأخرت تدفع ربا ولو أنك لم تتأخر، كما لو قبلت أن تشتري وإن تأخرت زنيت أو سرقت أو فعلت أي منكر من المنكرات، فالقبول بالحرام حرام. طب كيف تكون المعاملة شرعية؟ يا ليت الناس ينتبهون لهذه النقطة، انتبه وكن حريص. قل شوف يا أخي أنا بشتري السيارة بخرج البنك من المعاملة، البنك بسد له فلوسه بخرج المعاملة، البنك من المعاملة، ويبقى الأمر بينه وبينك، والأمر بينه وبينك على قاعدة قول الله تعالى فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، أنا بسدك، وإن صار عندي عسر يجب عليك تصبر عني، تصبر علي من غير زيادة. فحينئذ احنا خلصنا من البنك، قللنا الربا، يعني الربا إذا الرجل دفع كاش فحينئذ المتبقي من الربا زال، وتعاملنا معاملة شرعية صحيحة مع بين اثنين، صار معاملة بين اثنين، فأنت أعنت أخاك على أن يتخلص من إثم الربا. إذا يا من تريد أن تشتري سيارة من رجل اشتراها من بنك، اخرج البنك، ادفع المبلغ القسط من النقد، ادفعه لمين؟ ادفعه للبنك، وبعدين ابقى علاقتك مع هذا الإنسان لتبقى العلاقة، فإن كان ذو عسرة فنظر إلى الميسرة. ما الحكم من ورث من أبي عمارة عمارة شقق من مال ربا، أفيدونا؟ طبعا الجواب مش مفهوم، سؤال عام، سؤال مش مفهوم، يعني مفصل السؤال والتفصيل يحتاج إلى احتمالات. أنا أتكلم عن الاحتمالات الشرعية المذكورة عند الفقهاء، لا الاحتمالات التي تجري في أعراف الناس، الذي يظهر من خلال ما يجري في الأعراف الحكم في من ورث من أبيه عمارة شقق، يعني أبوه أخذ من البنك وسد البنك وبنى عمارة، هذه الصورة اللي غالبة يعني في مراد الرجل. طيب والدك أخذ من البنك، أخذ اشترى عمارة لنقل مثلا ب300,000 دينار، كم دفع للبنك؟ 300,000، لابد أنه إن يكون قد إيش؟ قد زاد. طيب هذه الزيادة لو وقعت توبة من الطرفين، الزيادة ترجع لأبيك، أبوك أخذ 300 وسد 400 مثلا أو سد 350، أبوك آثم، وإذا صارت في توبة 50 اللي دفعهم زيادة ترجع إليك، ترجع إليك أنت الوارث. ولذا أنت إذا أبوك دافع 350 العمارة لك يقينا، طريقة تحصيلها إثم على أبيك وأنت غير آثم، لأن الحرام لا يتعدى ذمتين، والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن بريرة، وكانت امرأة فقيرة وكان الناس يتصدقون عليها، وكانت تهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس يتصدقون وهي تعطي النبي صلى الله عليه وسلم هدية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو لها صدقة، هو عليها صدقة ولنا هدية، يعني النبي لا يأكل الصدقة، لكن لو أن فقيرا صدق عليه فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل النبي يقبل أم يرد؟ يقبل، النبي يقبل صلى الله عليه وسلم. طب هذه صورة، الصورة الأخرى في صورة أخرى ممكن محتملة، أبوك بنى عمارة من ربا، يعني أبوك عنده مال وبعض الناس 1000 وبأخذ 1200 وبدأ يجمع أموال بهالطريقة حتى بنى عمارة. هذه أيضا لفظ السؤال يشملها، أبوك عنده مال أعطى الناس، كان يقرض الناس ويأخذ ربا. الآن إيش أطلب منك؟ مطلوب منك إنه الربا الذي بين يديك من الأموال التي أكل فيها أبوك مال الناس ظلما وعدوانا أن ترجع الأموال لأصحابها. هذه الصورة الثانية، السؤال لفظ السؤال يشملها، وإن كان في الأعراف ليست كذلك. يعني لو فرض إنه مراد السائل إنه أبوك عنده أموال وأبوك بيقرض الناس بربا وبأخذ ربا وعرفت هؤلاء الناس، فالواجب عليك أن ترجع الربا لأصحابه، الواجب عليك أن ترجع الربا لأصحابه، لأن هذا مال حرام وليس بمال مشروع، والله تعالى أعلم. متى يعلم أحدنا من نفسه أنه يستطيع أن يأخذ برأي فقهي معين؟ فإني أخشى أن أكون أفتي بغير علم. المسائل الفقهية أقسام، قسم في نص، ولا يجوز لأحد أن يخالف النص، وقسم يؤخذ من استنباط ونزل، وهذا يرجع إلى الفقهاء. والواجب على المكلف أن يسأل أعلم من يظن وأن يأخذ برأيه. الشرع ما أوجب على كل واحد من المكلفين أن يكون فقيها ضليعا مجتهدا متبحرا، بل الشرع ما أوجب على العلماء أن يكون كل واحد منهم متفننا، أي حائزا فنونا متعددة. فالتقليد كما يقرر الإمام الشاطبي لا بد منه ضرورة كالميتة. يعني الفقيه ليس كسيبويه في اللغة، وليس كالبخاري والمحدثين، والمحدث ليس كالفقهاء. فطالب العلم والعالم مهما اجتهد ومهما تبحر يبقى هو إمام في أشياء، وقد يكون ليس إماما في أشياء. الواجب على العبد أن يبذل أقصى ما يستطيع للوصول للحق، فإذا لم يصل للحق وبذل الذي يقدر له أجر، له أجر. ولذا معنى الاجتهاد أن يبذل العبد قصارى ما يستطيع. في زماننا هذا هل يعتبر الذهب والفضة سلعتين؟ اعتبار الذهب والفضة سلعتين يباع ويشرى في التقسيط كلام خطير جدا، لكن العلماء يقولون، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول الذهب إذا صنع، انتبه، ما أحد من علماء الدنيا يقول الذهب في أصل معدنه والفضة أنه يجوز أن يعد سلعة وأن يباع بالتقسيط، ما أحد يقول هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله أن الذهب إذا صنع فقلب سلعة تباع وتشرى كالأساور وما شابه، فشيخ الإسلام يرى أنه يجري عليه ما يجري على الأشياء الثمينة. وأنا حقيقة لما قرأت كلام شيخ الإسلام، قد كان في ذاك الوقت قد طبع كتاب تفسير آيات أشكلت لشيخ الإسلام، ثم يعني وجدت كلام شيخ الإسلام بإيجاز في إعلام الموقعين لما ابن القيم، ابتهلت فرصة زيارة لشيخ الألباني رحمه الله، فقرأت عليه كلام شيخ الإسلام في تفسير آيات أشكلت، قلت شيخنا أريد أسمعك بعض كلام الشيخ الإسلام وأرغب أن أعرف رأيك فيه. فقرأت عليه نخبا أو جملا من كلام شيخ الإسلام في تفسير آيات أشكلت، فسكت الشيخ وتأمل وقال أجبن أن أتابعه أو نحو هذه العبارة. فالكلام ليس بسهل. شيخنا الفاضل، هل يقتضي من عدم الخروج على ولاة الأمور تضييع الحقوق وعدم المطالبة بها؟ النبي أخبرنا أنه سيكون هنالك حكام أمراء يستأثرون بالدنيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا عليهم، سلوا الله الذي لكم وأدوا الذي عليكم. الأثرة أثرت الحكام قديما من زمن بني أمية، حكام بني أمية ليسوا كالحكام الصحابة. فالحكم الفقهي والشرعي للحاكم الذي يستأثر، شو يعني يستأثر؟ ما معنى يستأثر؟ يعني يخص نفسه، يخص أهله، يخص خواصه بأشياء من الدنيا ولا يكون فيها عدل. إيش مطلوب منا إن استأثر الأمراء والحكام؟ النبي يقول سلوا الله الذي لكم وأدوا الذي عليكم، وأدوا الذي عليكم. هل من غلب على الناس بالقوة والإكراه يكون ولي أمر؟ الإمام حرمين الجويني في كتابه الزياخي فصل في المسألة وطول، وقال الإمام إن تغلب فاستقر به الأمن واستتب الأمر فحينئذ هذا يسمع له ويطاع. وهذا كان يجري كثيرا ولسيما في عصر المماليك، كان الوالي أحيانا يمكث أيام، أحيانا أشهر قليلة، ثم يثور عليه آخر فيستتب له الأمن، فحينئذ يبايع من قبل أهل الحل والعقد، وحينئذ تثبت له الإمامة، والله تعالى أعلم. هل يعتبر من جاء عن طريق الانتخابات ولي أمر تجب طاعته والخروج عليه؟ انظر الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم بالسمع والطاعة في حديث العرواض بن سارية، وإن تولى عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة، وهذا الحديث صحيح. علماء السياسة الشرعية يقولون يجب في ولي الأمر أمور: أولا أن يكون حرا، ثانيا أن يكون قرشيا، ثالثا أن يكون ذا هيئة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسمع والطاعة، وإن تولى عليكم عبد ليس بحر، حبشي ليس بقرشي، رأسه كالزبيبة ليس ذا هيئة حسنة، عليكم بالسمع والطاعة. الخروج، يقرر شيخ الإسلام أن الخروج على أولياء الأمور شر ما بعده من شر، ووجود إمام غشوم كما يقول بعض السلف، إمام غشوم أي ظالم، خير من فتنة تدوم. تخيل لو لا قدر الله تعيش في بلد ما فيها إمام، ماذا يجري؟ يجري الظلم الذي لا يمكن أن يتخيل. فإمام ظلوم، إمام غشوم خير من فتنة تدوم. هل يجوز لي أن أشتري أشياء للبيت من السوق ولكن التجار الذين يبيعون السلع هم مقلدون لهذه السلع وليست من صنعهم وأنا أعلم ذلك؟ هل يجوز لي شراء من محل صاحبه فتحه من مال حرام؟ طيب، هل مطلوب منا في الشرع نعرف كيف حصل المال وكيف أتى بالمال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. سؤال الرابع: عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ أنت مطلوب منك يوم القيامة تسأل كيف حصلت مالك، مش مطلوب منك من وين جاب اللي اشترى منك واللي باع منك. الأحكام الفقهية إخواني، أول مباحث علم أصول الفقه الحكم التكليفي، والحكم التكليفي يعرفه علماء الأصول بخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. الأحكام الفقهية كلها تتعلق بالأفعال لا بالذوات. البيع والشراء، الله أحله ولا ما أحله، حلال بيع وشراء، ما تتعلق بذات المال ولا تتعلق بصاحب المال. ممكن أتعامل مع جورج وحنا معاملة شرعية، وممكن أتعامل مع محمد ومحمود معاملة غير شرعية. الأحكام الفقهية تتعلق بالأفعال لا بالذوات. فأنا مش مطلوب مني كل ما واحد يشتري مني خبز أقول له والله من جبت المال، في تحقيق مال بيدك على الحرام، ربنا حلك تبيع المال تبيع الخبز ريح حالك. طب المال بين إيدين أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من وين؟ من الفرس والروم، ما عندهم أموال. أول من ضرب المال على أعلى قول، وهو القول غير المشهور، عمر، والمشهور في زمن بني أمية هشام بن عبد الملك. الأموال بين إيدين الصحابة من الفرس والروم، فأنت مش مطلوب منك حتى تشارك واحد وحتى تبيع وحتى تشتري، تقول والله من وين جاب المحل ومن وين اشترى وكيف حصل، ببيع حلال تشتري حلال وريح راسك. ومش مطلوب منك والله هو اللي يصنع ولا مش هو اللي يصنع. السلعة ما دامت أنها حلال بيعها وشراؤها فأنت لا تتعنت ولا تكن أشد المسلمين جرما. بعض الناس يقول لك بيع الخلوي حلال حرام، طب شو المشكلة بيع الخلوي؟ قال في كاميرات والناس بيشتروه بيستعملوا معه بحرام. طب هذا اللي يشتري خبز ممكن يشرب معه خمر حرام، ايش رايكم بيع؟ يعني الاصل في الاشياء الحل. لو جاءك وانت لحام محل مشاوي واحد قال لك اريده خمر، قال لك ايش يلا تعجل يعني شوي لي كذا لحم اريد اشرب اريد يعني اكل واشرب خمر، قل له انا قلت لك ما ببيع، روح، لانك رايته يفعل حراما والواجب عليك ان تنكر عليه. بس اذا كان مخمور وانت ما تدري واشتري منك لحم ولا خبز، الاصل بيع الحل، الاصل بيع الحل والحر، والاثم على من يشرب معه الخمر الى اخره. فبعض اخواننا يعز عليهم ان يقولوا حلال في اشياء الشرع اصل فيها ان الاصل الحل، ما دام في الاشياء الاصل الحل الاصل ان نبقى على الاصل. وبعض الاخوه يقول لك ايش حكم بيع الشفره؟ شو مطلوب منك تسال انت ايش فلان يشتري شفره؟ شو مطلوب منك تسال؟ الشفره تستخدم بحلال تستخدم بحرام، قد تستخدم بواجب الاستحداد، مش مطلوب منك تفتش، مش مطلوب منك تكون قلق، ليس مطلوبا منك هذا. ما حكم الطواف بدون وضوء؟ حكم الطواف بدون وضوء على أرجح الأقوال، وقد أصل المسألة وفصلها تأصيلا بديعا ما بعده من تفصيل الإمام ابن القيم، وذكر ثمانية أقوال، وذكر من قال بكل قول مع الأدلة مع التوجيه والمناقشة، وخرج معه الأمر بأن الوضوء للطواف هو أمر واجب وليس ركنا وليس شرط صحة، وليس شرط صحة. يعني لو واحد طاف وقد حصل وسئلت قال أنا تيقنت بعد رجوعي إلى الأردن أني طفت طواف الإفاضة وأنا غير متوضي وأنا ناسي، لو قلنا الوضوء ركن قلنا حجك باطل، لو قلنا الوضوء شرط قلنا ايش؟ انت آثم والاثم مرفوع عنك لنسيانك، فوضوءك صحيح وحجك صحيح. طيب انا اسالكم، بجوز الواحد يطوف ولده الصغير؟ بجوز. طيب انت تطوف من ولد صغير قال الوضوء والوضوء معه حتى يصح طوافه؟ الطواف يجب فيه الوضوء ولكن ليس شرطا لصحة الطواف. ومن قال بالركنية اعتمد على تصريح حديث الطواف صلاة إلا أن الله قد أحل فيه الكلام، ومن خرج هذا الحديث وطول النفس فيه ونظر في كلام ناقديه وجد أن الإمام الدارقطني وغيره يرجح وقفه لا رفعه، وموقوف على عبد الله بن عباس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف التوفيق بين القول بأن عدة المرأة عند وفاة زوجها هي حق للرجل، وبين الآثر أن سبيعة الإسلامية نفست بعد وفاة زوجها بليال ف فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح فأذن لها فنكحت. انتهت عدتها، عدة الرجل انتهت، حق الرجل انتهى. فحق الرجل قد يكون كم؟ حسب حال زوجه. فلا تعارض. الله عز وجل علق عدة المرأة الحامل بإيش؟ وضع الحمل. فحق الرجل ينتهي بوضع الحمل لو بعد أيام. فمدة الحمل هي المختلف فيها، مدة العدة. أما هو حق الرجل قطعا حق الرجل. المرأة الحامل لماذا لا تنكح؟ حق الرجل الأول هو الحمل. فإن أصبحت حائلا لا حاملا فينتهي الحق الأول. فالمدة تختلف، أما هو حق الرجل حق الرجل. فلا تعارض بين الأمرين، والله تعالى أعلم. أعمل في ورشة ميكانيك، وعندما أصلح السيارة لشخص وأدخل له العمل وأسرع له بالإصلاح يقدم لي مبلغ من المال، يقول لي هذا لك ويدفع لصاحب المحل المبلغ الكامل قيمة الإصلاح، هل المبلغ الحلال لي؟ ألا حب إلي ألا تأخذه حتى تخبر صاحب المصلحة؟ فهذا يرفع عنك التهمة، وهذا أيضا يعني يزيدك أمانة عند من تعمل عنده، الله تعالى أعلم. هل التكليف إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة؟ التكليف يختلف باختلاف حال وقرب المكلف من الله عز وجل. التكليف دخل على العبد المشقة فيه من وجهين. الوجه الأول المداومة، فليست في أوامر الشرع كلفة زائدة عن قدرة العبد في التحمل، وسمي التكليف تكليفا من وجهين. الأول المداومة على العمل، فالعمل اليسير إن أمر العبد بالمداومة عليه فتحصل منه مشقة، ولا سيما في بعض الأحيين التي تضعف فيه النفس عن امتثال الله عز وجل فتحتاج أن تحملها، إلا النفوس المزكاة التي تتلذذ بالطاعات والعبادات فهذه لها نصيب من الطاعات والعبادات، لعل يكون لها نصيبا من الطاعات والعبادات في الجنة وفي البرزخ لعل. أما الأنبياء فهذا حالهم، ولذا في صحيح مسلم النبي رأى موسى في عالم البرزخ بعد وهو في قبره، رأى موسى عليه السلام يلبي، سمع النبي صلى في المنام موسى ملبيا، قالوا له جؤار، والنبي قال الملائكة قال الأنبياء في قبورهم يصلون. لذا أعجبني كلام لبعض العلم، النبي صلى في المحشر يسجد لما يأتوا الناس صحيحين، حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها. بعض العلماء يبحثون مسألة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على وضوء ولا غير وضوء؟ قال أي وضوء؟ قال وضوء غسلي، لأنه هو طول وهو في القبر يصلي فهو متوضئ، ويحشر وهو متوضئ. الأنبياء لهم مع الله عز وجل حالات عجيبة. لذا كان قتادة يصلي حتى أنه لما مات تقول بنت الجيران لأبيها، قل له يا أبوي في بيت جيراننا كان في عمود، فهذا العمود زال ذهب، فقالت يا فقالها يا ابنتي يا هذا قتادة كان يصلي كأنه عمود، كان اسطوانة من شدة قيامه. فكان قتادة يقول اللهم إن أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها، إن أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني. هذا يصلي تلذذا، هذا ما يشعر بالمشقة، هذا لا يشعر بالمشقة. فالمشقة تدخل العبد من وجهين، الوجه الأول أنها فيها مداومة، فالمداومة إذا النفس زكت النفس تكون الصلاة والعبادات عليها هنيئة مريئة. الأمر الآخر فيها إلزام، فالنفس إذا ألزمت يثقل عليها الأمر، وإلا المشقة متى زادت تبه، المشقة متى زادت زيادة لا تتحملها النفس، والنفس قد تنقطع عن الثبات على العبادة تأتي الرخصة. فرخص القصر والجمع، رخص الفطر وجميع الرخص اللي في الشريعة جاءت لما تثقل المشقة عن المقدار المعتاد فيكاد المكلف ينقطع فتأتي الرخص، فتأتي الرخصة، تأتي الرخص. متى تكون الرخص؟ لما تصبح المشقة مشقة زائدة. فالشرع لا يريد أن يدخل علينا مشقة، الشرع يريد منا أن لا نستسلم لأنفسنا، ويريد منا أن نهذب أنفسنا. والشرع لو عرفنا الصلاة ولذتها وفائدتها في الدنيا قبل الآخرة لعلمنا أن الصلاة محض فضل من الله علينا، ليست فقط الصلاة، جميع الأحكام التكليفية كلها شرعها الله من أجل من أجلنا، من أجل مصلحتنا، من أجل أبداننا، من أجل أرواحنا، من أجل هممنا، من أجل أن نبقى قائمين ولا نستسلم. لذا الذي يعيش في الدنيا دون عبادة ودون تكاليف ودون شرع هذا الإنسان ساقط، هذا الإنسان لا همة له. إنسان أنت الآن ولدك متى ترفع عنه التكليف؟ المجنون، الأهبل، المعتوب، كل هذا هذا بالآخر. لذا الأصناف الذي لا يعبدون الله عز وجل ليس من شيء، إنهم كالأنعام والعياذ بالله تعالى. ما حكم شراب البربكان، شراب الشعير المكتوب عليه خارج من الكحول؟ سألنا كثيرا وأجبنا وقلنا أن هذه المادة لما تقدم يكون فيها كحول، وأنا لا يعني أقول لإخواني لا تشربوا هذه المواد. عملنا تحليل مخبري عليها وتكلمنا في محاضرة طويلة، وتبين لنا بعد التحليل المخبري أن نسبة الكحول الموجودة بعد أن يقدم على هذه المواد قرابة 3 إلى 4 أشهر تصبح نسبة الكحول عالية مسكرة. والنسبة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره، ما أسكر الفرق منه، ما أسكر الفرق منه فحسو الكف منه حرام. وهذا حديث يفصل قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالكثير الذي يريده الشرع الفرق. بعض إخواننا أخوان الأذكياء لما ترجم الحديث قال مش ممكن الفرق 10 لتر، علماءنا يقولون الفرق 10.5 لتر سائل، الفرق قرابة 8 كيلو جامد. الآن الخمر، ما هو الخمر؟ كل ما يخمر العقل. الحشيش خمر، واللي بيتعاطى الحشيش ايش يعمل فيه؟ يجلد. يجلد لماذا؟ لأن النبي يقول كل مسكر خمر، ويقول وكل خمر حرام. فكل ما أسكر حرام، كل مسكر حرام، كل ما أسكر كثير فقليله حرام. حتى لو كان حشيش، حتى لو كان حشيش، العلماء يقول أيهما أشد، الحشيش ولا الخمر؟ أيهما أشد حرما، الحشيش ولا الخمر؟ يفصلون، يقول الأثر المخمور على المجتمع أشد من أثر تعاطي الحشيش، ويقول متعاطي الحشيش على نفسه أشد من متعاطي الخمر. متعاطي الحشيش يدمر أعصابه ويدمر نفسه، متعاطي الخمر يدمر إيش؟ يدمر المجتمع. طيب يتعاطى 10.5 لتر اللي بيصنع خمر 10.5 لتر، إذا كان يسكر يعني لو أخذنا كمية الكحول اللي في 10.5 لتر وأعطناها في وريد الرجل أو وريد المتعاطي، فإذا أسكر كانت حراما، حسوا الكف منه حرام. إذا أسكرت الكحول الموجودة في العشرة لتر ونص فمباشرة يصبح حسب الكف من هذا المادة حرام. بعض الإخوة حصل نقاش من قريب يقول كيف عشرة لتر ونص؟ الأصل يكون مقدار الصنع. قلت العرب كانوا يصنعون الخمر وجبات وكانوا يضعون الحنتم مادة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في المقير والحنتم، وهذا فخار كان يوضع فيه خمر ويصنع الخمر كل 4-5 أيام يصنع له وجبة، كل 4-5 أيام يصنع له وجبة العربي. فلما النبي حرم، لما الله حرم الخمر النبي نهى أن ينتبذ من الآنية، أن يوضع نبيذ، أن يوضع ماء، أن يوضع شراب في المقير والمزفت والمحنتم كما صح مسلم، وهذه آنية كان يوضع فيها الخمر، فهذه الآنية مش وعاء الخمر. فإذا وضعنا فيها شيء آخر غير الخمر فهذا مدعاة لأن لا يقطع الخمر. فكان من إجراءات النبي صلى الله عليه وسلم أن الآنية التي كنتم الفخارة التي ينتبه فيها الخمر يحرم أن تنتبذوا فيها، أيضا اكسروها كسروها واهجروها بالكلية. على الخلاصة أن هذه المادة العشرة نص لو أخذنا، لو جبنا يعني بالتعبير أوضح للأخوة حتى أحصل ما أريد، لو جبنا علم وجمعناه وجمعنا منها 10 لتر ونص ودرسنا نسبة الكحول اللي فيها، ثم درسنا بطريقة علمية متى الإنسان يسكر، لما يكون كم نسبة الكحول في الدم لما يقع الإسكار، ونظرنا لهذه النسبة الموجودة في هذه 10 لتر ونص، فعلى كل الأقوال يقع الإسكار، على كل الأقوال يقع الإسكار، والله تعالى أعلم. طيب السؤال الأخير من أسئلة الإخوة معنا من الجزائر، يقول أعرف أن الرضاع المحرم 5 رضعات، الذي تعرفه صحيح وهو أرجح أقوال العلماء، ودليله حديث صريح صحيح بالمنطوق. الحديث أريد أن أفيدك فائدة حتى تهنأ بها في عشرات المسائل. عائشة تقول في صحيح مسلم، تقول أول ما نزل كانت 10 رضعات مشبعات يحرمنا، ثم نسخنا إلى 5، فخمس رضعات مشبعات يحرم. هذا حديث قال به الشافعية وهو الراجح. علماء الحنفية لهم فلسفة طويلة الآن وقت لا يسمح بوصفها، لكن بعض أهل العلم كالمالكية والحنابلة يقولون النبي يقول لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، قالوا 3 تحرم، لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، قالوا إيش؟ إذن 3 رضعات محرمة. انتبه انتبه حتى يعني تستفيد فائدة مهمة. من قال إن الرضعات 3 يحرم اعتمد على مفهوم المخالفة، ومن قال إن الرضعات 5 يحرم اعتمد على منطوق النص. ومتى تعارض منطوق النص مع مفهوم المخالفة يقدم منطوق النص. 5 رضعات محرمات مشبعات يحرم، هذا إيش؟ نص منطوق. لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، هذا إيش؟ مفهوم. فإذا تعارض المفهوم مع المنطوق أيهما يقدم في الشرع؟ أيهما يقدم؟ منطوق. أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا تعارض مطلق القرآن مع سنة الآحاد فلا نلتفت لسنة الآحاد. فقال لا خمس رضعات مشبعات يحرم، ولا لا حرم لا جرم جدا. شو اللي بيحرم عندك أبو حنيفة؟ الرضع. الرضع الواحد. للقرآن. قال العموم القرآن يعني يلغي الأحاد، الأحاد لا تخصص متواتر. طيب عيد السؤال الآن، نكمل الجواب أو نكمل السؤال. يقول أخونا: أعرف أن الرضاع المحرم 5 رضعات الذي تعرفه صحيح، والرضعة أن يتناول الصبي الثدي ويتركه من تلقاء نفسه صحيح. احنا يقول النبي يقول 5 رضعات مشبعات يحرم، شو يدرينا الولد الصغير حتى هو لما يكبر ما بدري انه رضع وشبع ولا ما شبع؟ كيف نعرف ان الرضعة مشبعة؟ انت انظر للرجال على الطعام، على موائد الطعام، واحد يأكل ضعف آخر ويقوم قبله بنص ساعة، يعني ليست العبرة بالإيش؟ بالمدة. فالولد متى يشبع؟ متى نعتبره قد رضع رضعة مشبعة؟ تعطيه الثدي براحته ويترك الثدي براحته، فمتى ترك الثدي براحته معناها شبع، معناها شبع بغض النظر عن المدة، بغض النظر عن المدة. طيب برضو معرفتك صحيحة. السؤال هو أني أرضعت ابن أخي، أرضعت ابن أخي زوجي 3 رضعات مشبعات، يعني رجل ولد أخوه رضع من أمه من زوجته. شيخ، هي امرأة التي تسأل؟ نعم، امرأة التي تسأل، امرأة التي تسأل. طيب أرضعته، تقول هو إني أرضعته ابن أخي، ابن أخ زوجي 3 رضعات، أرضعت ابن أخ زوجي 3 رضعات مشبعات، أرضعته بعدها 10 رضعات لم يشبع بهن لأن الحليب نقص مني، لكن عندي شك في 2 رضعتين، هل هن مشبعات أم لاستكمال 5 رضعات محرمات؟ رضعة واحدة كان يرضع ثم انفلت منه الثدي وحاولت أرجعه له لكن لم يعرف كيف يمسكه لأنه في اليوم الثاني من ولادته، وكان عندنا ضيوف فتركته، فهذه رضعة مشبعة أم لا؟ والرضعة الأخرى كانت في الفترة التي نقص من الحليب وأرضعته لكنه رضع قليلا ونام، ثم ذهبت وتأكدت من وجود الحليب في الثدي، فلا هي رضعة مشبعة أم لا؟ افتوني مأجورين. يمكن تقع عن بعض الناس أحوال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك تعتبريه حرام، يعني ولدك، ولا تتكشفي عليه، وهذه طبعا بعض الأحكام أن يعامل معاملة على حال ومعاملة أخرى على حال، يعني تحتاج لبسط وتفصيل، وقد صنع ذلك بعض فقهاء الشافعية قديما، ودرست هذه المسائل في أثناء عملي في الملقين رحمه الله. الخلاصة هذا الولد لا تتكشفي عليه ولا يتزوج من بناتك، فخذ الاحتياط في الحالين، هذا الولد خذي معه إيش؟ الاحتياط في الحالين، إلا أن تستدركي فتخرجي من الاشتباه إلى اليقين. فإذا بقي يمكن أنك يعني تستدركي فترضعيه على وجه يقع فيه اليقين، فهذا أمر حسن. لا تنظري إلى قلة حليبك وكثرته، انظري إلى أخذ الثدي وتركه، انظري إلى أخذ الثدي وتركه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.